ما ليس لعائشة فلخديجة من السبق، ولها من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ومؤازرته في مواقفها لما قال كلا والله لا أشرك الله أبدا، لها من يعني في بداية الأمر ما ليس لعائشة. وعائشة رضي الله عنها لها في آخر الأمر من نشر السنة وإظهارها والتحديث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس لأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. هذا بعض كلام شيخ الإسلام بمعناه في هذه المسألة. هنا يأتي عندنا حديث الباب من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. من قال فلا يعصه يكون هذا إيش، نهي ولا نفي؟ هذا نهي، قال فلا يعصه، فلهذا حذفت إيش، حذفت الياء أليس كذلك؟ لكن جاءت رواية كما يقول بعض الشراح، جاءت رواية عند ابن خزيمة بالنفي، جاءت فإذا جاءت بالنفي تكون إيش، ومن نذر أن يعصي فلا يعصيه فلا يعصي. لكن الرواية المشهورة وهي اللي عليها يعني علماء الحديث في الجملة رواة الحديث أنها جاءت بالنهي، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه كما هو مثبت عندهم، لكن جاءت عند ابن خزيمة بالنهي فلا يعصيه. طيب هنا عندنا تبقى مسألة النذر. عندنا حديث جاءت عنه عليه الصلاة والسلام، حديث ثابت كما لا أخفى، أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. من الأهل العلم من أخذ بظاهر الحديث وقال إن النهي وإن النذر محرم، ومنهم من قال إنه مكروه، لكن الوفاء به واجب إذا كان نذر طاعة. فهذه المسألة مما يعني وقع فيها خلاف. والإمام الخطابي يقول عن هذه المسألة، يقول وهذا باب من العلم غريب، وهذا باب من العلم غريب، وهو أن ينهى عن فعل شيء حتى إذا فعل كان إيش، كان واجب. لاحظ الحديث، نهى أن نسلم عن النذر، نهى عنه ابتداء، لكن إذا نذر العبد وكان لله فعندئذ إيش، يكون واجب. هذه المسألة التي أشكل على البعض في هذا، فهل النذر عبادة نقول ابتداء، أو نقول كما يقول بعض المشايخ المعاصرين أن النذر ابتداء ليس عبادة، النذر ابتداء منهي عنه ليس كذلك، لكن الوفاء به ماذا إيش، إيه يكون عبادة، لأن الله تعالى أثنى على إيش، يكون أثنى على الموفي يوفون بالنذر. فبعض المشايخ المعاصرين يقول أن النذر ابتداء ليس عبادة بناء على الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، وأما الوفاء به فهو عبادة. والذي يظهر الله أعلم أن النذر كما أن النذر أنواع، يعني عندك نذر معلق وعندك نذر إيش مطلق. والذي قرره شيخ الإسلام رحمه الله أن النذر عبادة، النذر عبادة، وتحمل كراهية على ماذا، الكراهية أو النهي على ماذا، يحمل النهي أو الكراهية سواء نهي تحريم أو نهي تنزيه، يحمل النهي فيما لو ظن أن نذره سبب، أن نذره سبب في قضاء حاجة. واضح الآن؟ أقرأ عليكم كلام شيخ الإسلام، يقول رحمه الله، يقول وأما إذا نذر القرب، يعني نذر قربة، فالقرب يحبه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وإنما نهي عن النذر لاعتقاده أنه يقضي حاجته لا لكون المنذور مكروها، وإنما نهي عن النذر لاعتقاده أنه يقضي حاجته لا لكون المنذور مكروها. عندها كلام رحمه الله من جامع المسائل الجزء الأول صفحة 29-300. تضع لكم يا إخوان الذي يفهم كلام شيخ الإسلام أنه النذر يعني إذا كان مطلقا فهو ماذا، لاحظ النذر مطلق، واحد يقول لله علي نذر أن أذبح ناقة أو أذبح شاة، هذا نذر إيش مطلق، يكون هذا إيش عبادة. لكن واحد يقول لله علي نذر إن شف الله مريضي أن أذبح شاة، فهذا إيش، هذا الذي ينهى، لأنه الآن بهذه الصياغة اللي هو هذا يسمون النذر معلق، والآن هو أصلا لن ينحر ليش إلا إذا، معنى أنه إذا إذا إذا ما شف الله مريضه لن ينحر. هذا الذي قال عليه الصلاة والسلام إنما يستخرج به من إيش، من البخيل. هو لن يتقرب الى الله تعالى الا اذا شفى مريض. حصل الشفاء حصلت القربة، وما حصل الشفاء لن تحصل ايش يعني هنا. فهذا الذي يعني ينهى عنه من جهة ماذا؟ لاحظ الحيثية، من جهة انه ظن ان النذر سبب ايش في قضاء حاجته هنا. والذي يقرر شيخ الاسلام وقرر شيخ الحطحاوي بن ابي العز ان النذر ليس سببا، النذر ليس سببا في حصول المطلوب، ولهذا نهى سلم عنه، نهى عنه بمعنى انه لا يظن ظان ان النذر سبب في حصول المطلوب. الذي هو سبب حصول المطلوب الدعاء، الصدقه ونحو ذلك، او الاسباب الماديه الكونيه القدريه التي موردها التجربه والبرهان. لعل هذا الكلام يحصل به المقصود في هذه المساله. تفضل يا اخوان. نعم. طيب اشكال حدث هي امرأة اولا ونذرت، وانا اذكر ما ادري في بعض الروايات كانه ظهر انه كان قد قدم من احد غزواته او من العام، فأشبه ما يكونها فرحت بذلك. فأقول يعني هي امرأة ودف، يعني أول هي امرأة ليست رجل ودف وليس طبع كذلك، وأنه كان قد قدم سلم من بعض أسفاره وبعض غزواته الله أعلم، يعني فيكون هذا نذر مباح كما قال الشيخ رحمه الله. يعني ليس نذرا إيش ليس لو كان محرم لا إيش يعني لا هانا مسلم باعتبار الأمة أنه بالدف وامرأة كنا نحن قادم من سفر، لما تحتاج أن يتأكد منها أنه سفر أو من أحد غزواته، هل يلحق هذا بالدف بالأفراح ونحو ذلك؟ يحتمل والله أعلم. طيب أيضا عندنا مسألة مهمة وهي نذر المعصية. نذر المعصية ينبغي أن نفرق بين نذر الشرك الذي يخرج من الله وبين نذر المعصية التي دون الشرك. وقبل أن نتحدث عن هذا ينبغي أن ننبه للنذر النذر الذي هو طاعة، النذر الذي هو لله، النذر الذي هو لله ضبطه شيخ الإسلام بعبارة مهمة لعل أقرأ عليكم. يقول رحمه الله: النذر الذي يجب الوفاء به لا بد فيه من أصلين، النذر الذي يجب الوفاء به لا بد فيه من أصلين لله تعالى أولا، والثاني أن يكون طاعة لله ورسوله عليه الصلاة والسلام، لله، والثاني أن يكون طاعة لله ورسوله عليه الصلاة والسلام. يعني لاحظ الشيخ رحمه الله أن يقرر هذا المعنى، هذا يتسق مع تقريراته اللي دائما يقررها، والشيخ مضطرد في هذا، وهو أن أصل الدين ماذا؟ أن تكون العبادة لله، والثاني تكون على إيش؟ على وفق ما شاء، يعني أن يكون لله وأن يكون طاعة لله ورسوله. إذا تقرر لكم أن النذر الذي يجب، طبعا الكلام شيخ الإسلام هذا تجدون في كتاب اسمه العقد، طبع عنوان نظرية العقد صفحة 21، كتاب مهم في موضوع النذور والأيمان. إذا تقرر النذر الذي هو يعني يجب الوفاء به أن يكون لله، والثاني يكون طاعة الله، عندنا يتضح إيش ما يقابل ذلك. فإذا قلنا النذر لله يقابله النذر إيش لغير الله، النذر لغير الله هذا هو النذر الذي هو نعتبره شرك وخروج عن الله. كان ينذر لعبد القادر الجيلاني، ينذر لأحمد البدوي، لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه غيره، هذا صرف عبادة النذر غير الله. كان يقول مثلا لعبد القادر الجيلاني كذا صدقه ولا مثلا ذبيحة إذا مثلا يعني أنقذني من الغرق أو نحو ذلك. النذر الذي هو الحالة الثانية قد يكون هو نذر لله لكن يكون معصية، ومن ذلك كان يكون مثلا يقول لله عليه نذر مثلا ايش ان كذا، ان يقول مثلا يشرب الخمر، يقول لله عليه نذر ان اشرب الخمر او اقتل فلانا، يقتل فلان معصوم الدم، فهذا يعتبر نذر ايش؟ هل هو نذر شرك ولا نذر معصيه؟ يقول نعم هي نذر معصيه، هي معصيه، هي نذر هي معصيه يعني دون الشرك، معصيه دون الشرك. واضح الان؟ ينبغي التفريق بين النذر الشركي الذي يخرج منه وبين النذر المعصية الذي لا يخرج من الملة، وإنما ينذر معصية دون الشرك فهذا وهذا يعني يجمعهم ماذا؟ أنه لا يجوز الوفاء به، لكن نذر الشرك في الملة وذاك معصية لا يعني لا يجوز الوفاء به. وهنا الحديث لما قال ومن نذر أن يعصي الله، عصيان الله يشمل الشرك وما دونه وما دونه. وهذا مما ينبغي التنبيه عليه، أن بعض الخصوم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يعني كان يقولون أن الفقهاء يقولون، لاحظ التلبيس، يقول الفقهاء يقولون النذر لغير الله حرام، النذر لغير الله حرام، يقول الفقهاء قال حرام ولم يقولوا إيش كذا. هذا من التلبيس، من التلبيس الذي يعني ينخدع به البعض. فبين الشيخ رحمه الله كونهم قالوا حرام، المحرمات تشمل الشرك إيش وما دون الشرك. إذا كذلك الله سبحانه وتعالى قال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله، فجعل الشرك ماذا؟ نقول محرمات. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. والله يبقى كلام الشيخ رحمه الله في بعض الكلام عن أن لما قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ظاهر الحديث من نذر أن يطيع الله، ظاهر الحديث الجملة أنها عامة، سواء كان يعني نذرا معلقا أو كان إيش مطلق. إذا نذر طاعة يعني مطلقا قال لله علي نذر أن أتصدق بألف ريال، هذا مطلق. والنذر معلق كان يقول لله علي نذر إن شاف الله مريضا أن أتصدق بألف ريال. فالجملة هذه تشمل المعلق وإيش المعلق والمطلق. طيب هنا ذكر عند كلام أبي حنيفة رحمه الله أنه قال يلزمه الوفاء إلا بما لا يلزم الوفاء إلا بما جنس واجب بأصل الشرع كالصوم، أما ما ليس كذلك الاعتكاف فلا يجب عليه الوفاء به. فأبو حنيفة يقول لو قال مثلا لله علي نذر أن أعتكف، يقول هذا إيش واجب وليس واجبا، يقول ليس. أو قال لله علي نذر أن أزور المريض جارة المريض ليس واجب. لكن الحديث يرد كلام حنيفة ولا يؤيده؟ لا، الحديث عام، الحديث عام، لأنه قال من نذر أن يطيع الله فليطيع، ما دام الاعتكاف طاعة، ما دام المريض طاعة فيجب الوفاء بذلك كما هو يدل عليه عموم إيش الحديث. طيب قال بعدها ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، زاد الطحاوي وليكفر عنه. هذا هو الراجح الله أعلم، أنه لو نذر معصية قال مثل الله علي نذر أن مثلا أن أقتل فلانا أو مثلا أن أشرب الخمر ونحو ذلك محرمات، عرفنا أنه يعني لا يجوز الوفاء به اتفاقا، لكن هل عليه كفارة يمين؟ في خلاف أهل العلم، منهم من يقول عليه كفارة يمين بناء على الزيادة التي أثبتها الطحاوي ويكفر عن يمين، ومن قال لا ليس عليه كفارة يمين، والذي اختار جمل المحققين أن عليه ماذا؟ أن عليه كفارة يمين، عليه كفارة يمين يطعم 10 مساكين أو قبلها تحرير الرقبة أو طعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم يعني يقدر على ذلك فيصوم 3 أيام. هذه مسألة نذر المعصية. قال عندك هنا وأما نذر اللجاج واللجاج والغضب، هذا النذر يفعله البعض من باب الحظ أو المدح، يعني يقول إيش لله على نذر أن لا أدخل إيش بيت فلان، هو ينذر من باب إيش من باب المنع أن يدخل إيش بيت فلان. فهذا النذر كما قال الآن الذي يظهر أنه إيش قال أنه يمين، فيخير بين فعله أن يلتزم بالنذر هذا أو إيش أو أن يكفر كفارة يمين. نذر مكروه قال أنه يعتبر إيش نذر مكروه، لو قال نذر بالطلاق هنا يكون في حقه ماذا؟ قال هنا لا، قال استحب له إيش أن يكفر ولا يفعل، لأن يلحق إيش بماذا؟ يلحق بماذا؟ يلحق بالمعصية. هذه أبرز أنواع يبقى عندنا أيضا من أنواع النذر أو من المسائل التي يقع فيها السؤال عن النذر، وهي قضية أنه لو نذر في شيء ولم يقدر عليه. ذكر شيخ الإسلام قال مثلا رحمه الله قال من نذر صوما مشروعا، يعني لاحظ صوم مشروع، لأنه إذا قال لله على نذر أن أصوم الدهر فهذا يعتبر نذر إيش؟ لو واحد قال لله عليه نذر أن أصوم الدهر هل يعتبر نذر طاعة ولا معصية؟ معصية، لا يجوز الوفاء به. لكن يقول من نذر صوما مشروعا قال لله على نذر أن أصوم الاثنين والخميس مثلا، من نذر صوما مشروعا وعجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه كان له أن يفطر ويكفر كفارة يمين أو يطلب عن كل يوم مسكين أو يجمع بين أمرين أحوطها الثالث. الشيخ يقول أحوطها الثالث أن يجمع بين إيش أمرين، أن يكفر كفارة يمين ويطلب عن كل يوم من إيش مسكين. هكذا قال في مختصر الفتاوى المسلم. نعم على المعصية ما أدري والله ما أدري. طيب نتجاوز هذا، في سؤال حول الباب هذا؟ أنه يعتقد أنه سببا أيه. هنا يعني لما نقول أنه مثلا الآن جعل النذر سبب قال إن شفى الله مريض صدق، فنقول أن وقع في إيش؟ وقع في المنيع، وقع في المنيع، لأن السلم قال الحديث هكذا نهى السلم عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، فنقول وقع في المنيع سواء عاد قيل نهي تحريم أو نهي كراهة على الخلاف الذي بين ذلك، فنقول وقع في المحذور. واضح؟ لا كفى الشرك اللي مر بنا إيش كلام شيخ الإسلام اللي مر بنا قوله بقليل، قالوا أما ما نذر لغير الله كالنذر هو المجلس نحلب غير الله من المخلوقات. يعني يبدو أنه ما ينعقد، ما ينعقد أنه إيش أنه لا ينعقد، لا ينعقد، لكن هناك قال علي لله على النذر، لكن لما قال ينعقد في قضية المعصية التي دون إيش دون الشيء هذا رضا. واضح الفرق الآن؟ فهو أصلا لا ينعقد مثل لو حلف غير الله، إذا حلف غير الله لا ينعقد، لا تنعقد اليمين أصلا. طيب تفضل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. قال المصنف رحمه الله تعالى باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. قال في الشرح الاستعاذة الالتجاء والاعتصام، ولهذا يسمى المستعاذ به معاذا وملجأ، فالعائد بالله قد هرب مما يؤذيه أو يهلكه إلى ربه ومالكه واعتصم به واستجار والتجأ إليه، وهذا تمثيل، وإلا فما يقوم بالقلب من الالتجاء إلى الله والاعتصام به والاقتراح بين يدي الرب والافتقار إليه والتذلل له أمر لا تحيط به العبارة. قاله ابن القيم رحمه الله. وقال ابن كثير الاستعادة هي الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر، والعياد يكون لدفع الشر واللياد لطلب الخير. انتهى. قلت وهي من العبادات التي أمر الله تعالى عباده بها، فما قال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، وأمثال ذلك في القرآن كثير، بقوله قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، فما كان عبادة لله فصرفه لغير الله شرك، فمن صرف شيئا من هذه العبادات لغير الله فقد جعله لله شريكا في عبادته ونازع الرب في إلهيته، فما أن من صلى لله وصلى لغيره يكون عابدا لغير الله ولا فرق، كما سيأتي تقريره قريبا إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قال في الشرح قال ابن كثير أي كنا نرى أن لنا فضلا على الإنس لأنهم كانوا يعوذون بنا، أي إذا نزلوا واديا أو مكانا موحشا كما كانت عادة العرب في جاهليتها يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجان أن يصيبهم شيء بسوء، وذلك أن الرجل من العرب كان إذا أمسى بواد قفر وخاف على نفسه قال أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه يريد كبير الجن. قال مجاهد كانوا إذا هبطوا واديا يقولون نعوذ بعظيم هذا الوادي فزادوهم رهقا، قال زادوا الكفار طغيانا، رواه عبد بن حميد وابن منذر. وقال ابن كثير لما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم من خوفهم منهم زادوهم رهقا، أي خوفا وإرهابا وذعرا، حتى يبقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعوذا بهم، كما قال السدي: كان الرجل يخرج بأهله فيأتي الأرض فينزلها فينزلها فيقول: أعوذ بسيد هذا الوادي من الجن أن أضر فيه أو مالي أو ولدي أو ماشيتي. قال: فإذا عاد بهم من دون الله رهقتهم الجن الأذى عند ذلك. وذكر عن ابن أبي حاتم بسند إلى عكرمة نحو ذلك انتهى. وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الاستعاذة بغير الله. وقال ملا علي قاري الحنفي: لا تجوز الاستعاذة بالجن، وقد ذم الله الكافرين على ذلك وذكر الآية. وقال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. فاستمتاع الإنسي بالجني في قضاء حوائجه وامتثال أوامره وإخباره بشيء من المغيبات، واستمتاع الجني بالإنسي تعظيمه إياه واستعاذته به وخضوعه له، انتهى ملخصا. قال المصنف: وفيه أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية لا يدل على أنه ليس من الشرك. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب باب من الشرك استعاذة لغير الله، نفس الكلام السابق أنهم باب تفسير التوحيد بضده. يعني يجب أن نقرر قاعدة عامة كما مر بنا أنه إذا صرفت عبادة لغير الله فهذا شرك. لكن المؤلف رحمه الله وإن كان قد قرر هذا الأصل في الأبواب السابقة باب تفسير التوحيد وشهادة لله الله، لكنه الآن يعني يذكر هذه على سبيل الخصوص. وإلا مثلا عندنا هنا باب من الشرك استعاذة بغير الله، يعني يمكن نستدل على أن الاستعاذة بغير الله شرك بعموم الآيات، كقول تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما جاء في معناها. كل هذه الآيات التي فيها الأمر بعبادته وحده ولا شريك له، كل هذه يدخل فيها جميع عبادات. لكن المؤلف رحمه الله لم يقتصر على الآيات العامة والأدلة العامة، وإنما أورد أيضا إيش أدلة خاصة لكل عبادة، ففرغ من الحديث عن النذر وخصه بأدلة كما خص من قبل الذبح بأدلة، والآن يخص موضوع الاستعاذة بأدلة خاصة. طيب، هنا قال: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله من كما قلنا تبعيضية، وقال هنا العهد أي الشرك الأكبر. والاستعاذة ذكر عنك تعريف الحافظ بن كثير لها، والذي هم من الاستعاذة في هذه المعاني، فيها الالتجاء، فيها الاعتصام، فيها الالتصاق كما عبر الحافظ بن كثير رحمه الله. والاستعاذة هي تكون يعني كما يقول شيخ الإسلام يعني إما من أجل دفع ضرر حاصل أو إيش أو متوقع. شخص يستعيذ من أجل إيش أن يدفع ضرر حاصل واقع أو إيش أو متوقع، وهذا اللي جاءت مثلا هذا وذاك. فلما يقول العبد في الحديث الصحيح: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحال، هذا إيش شر واقع حاصل ولا متوقع؟ أعوذ بعزة الله من شر ما أجد حاصل. لكن لما يقول عبد: أعوذ بالله من حديث ابن مسعود الله عنه عذاب جهنم، هذا إيش يعني مترقب، والإنسان يتعوذ بالله تعالى من هذا الشيء قبل وقوعه، واضح الآن. فالاستعاذة تكون من هذا الأمر من أجل دفع شر إيش إما حاصل وواقع أو إيش أو متوقع أو يعني أو يخشى وقوعه. تلحظ أن أيضا الاستعاذة تكون أيضا من أجل دفع الشر سواء كان متوقعا أو واقعا، والدعاء أعم من هذا ولا أخص؟ الدعاء سواء يعني من أجل دفع شر واقع أو متوقع أو جلب خير، ليس كذلك؟ أو جلب خير أو مصلحة. على هذا يكون إيش الاستعاذة ماذا تكون إيش الاستعاذة أخص من إيش؟ وإلا يجب أن تنبه يا أخوان: الاستعاذة، الاستغاثة، الاستعانة، كلها يعني معاني متقاربة، كلها معاني متقاربة وكلها تدل على الطلب. الألف والسين والتاء تدل على إيش إذا دخلت على الفعل أو المصدر تدل على الطلب، كلها هي والدعاء كلها معانيها متقاربة. طيب، انتهينا الآن من معنى الاستعاذة. بعدها يعني إذا تقرر الاستعاذة هي الالتجاء والاعتصام، فمن الأدلة القرآنية البينة الصريحة الظاهرة أن الاستعاذة عبادة، كيف عرفنا أنها عبادة؟ نقول لأن الله تعالى أمر بها، أمر بها وحث عليها. قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ما أمر الله تعالى به فهو مما يحبه ويرضى، فدل ذلك على أنه عبادة يجب صرفه لمن؟ لله تعالى. فإذا صرف لله صرفت الاستعادة لله وحده، لا تستعيد إلا بالله أو بصفاته، فإذا استعدت بالله وبصفاته فهذا توحيد، وإذا استعاد الشخص بغير الله فهذا شرك متن. طيب، وشرك لما نقول شرك يعني المقصود شرك أكبر، لأنه صرف العبادة، صرف عبادة لغير الله، صرفها لغير الله. يبقى الكلام في قضية لو استعاد بالمخلوق فيما يقدر عليه، استعاد بالمخلوق حي حاضر قادر، فالذين فهموا الكلام أن هذا إيش؟ جائز وليس جائزا؟ لو استعاد مخلوق، مخلوق حي وحاضر وقادر يعني فيما يقدر عليه فهذا جائز، لكن ينبغي أن يكون هناك احتراز مهم. الاستعادة أيها الإخوة، الاستعادة يعني لما يستعيد بالمخلوق الحي الحاضر القادر يعني عليه أن يكون ذلك من باب الأسباب، من باب الأسباب وتحصيلها، وليس من باب الاعتماد عليها والتعلق بها. فإذا استعاد بالمخلوق أو استجار كما معروف عند الجاهلين فإن يستجير بفلان، أليس كذلك؟ وهذا قره الإسلام، قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال قد أجرنا من أجرت يا أمهان. فنقول هنا لما نفي الاستعادة بالمخلوق الحي الحاضر القادر عليه أن يكون لابد من هذا الاحتراز، أن يكون هذا من باب فعل أسباب، ولا يعني ذلك أن يعلق قلبه. أما إذا علق قلبه صار في تعلق أو اعتماد أو التفات فهذا نوع من الشرك، هذا نوع من الشرك، ينبغي أن يتنبه لهذا الاحتراز المهم. أيضا كذلك مما يعني يلحق بالمسألة هذه، لو قال مثلا أعوذ بالله وبك الحي الحاضر القادر، فأيضا هذا يمنع من جهة العطف إيش؟ بالواو، قال عد شركا أصغر كما ذكره الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في حاشية. إذا نخلص من هذا إلى أن الاستعادة بالله عبادة، وأن من استعاد بغير الله لما لا يقدر على هذا شرك أكبر، وإن من الاستعادة الجائزة للمخلوق الحي الحاضر القادر، لكن بهذا القيد أن يكون ذلك استعادة بعمل ظاهر ومن باب فعل الأسباب، لكن تعلق القلب إنما يكون بالله. فلو تعلق قلبه بهذا المخلوق الحي الحاضر تعلق قلبه فهذا نحن الشرك. قد مر بنا في موضوع باب ما جاء في الرقى والتمائم أن الالتفات الأسباب ماذا؟ الالتفات إلى الأسباب شرك، كما قرر ذلك شيخ الإسلام نقل كلام بالجوزي غير في هذه المسألة. عندنا الآية الكريمة التي احتج بها المؤلف قول الجن وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. سمعنا كلام الشارح رحمه الله، قال إذا نزلوا واديا، الوادي الأودية كما بين أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام، الأودية هي مضان للجن، الأودية هي مضان الجن، الأماكن المنخفضة هي مضان الجن، أعاذنا الله منهم. طيب نقف نسمع الآن. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. في قوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس ذكر بعض المفسرين يعني قصة في هذا بسبب نزول الآية, وهو أن بعضهم أن كدم الأنصاري أواه المبيت إلى غار عند راعي غنم, فعد الذئب على حمل من هذا من هذه الغنم, فقام الراعي وقال استعاذ بيش بسيد الوادي, قال هذا الراعي يا عامر الوادي جارك, يا عامر الوادي ايش جار, استغاث ايش واستعاذ ايش بالجن لما فقد هذا الحمل. فيقول الراوي كرد من الأنصار يقول فنادى مناد لا نراه, اللي هو من هذا الجن يعني, فنادى مناد لا نراه يا سرحان او يا سرحان ارسله, سرحان هو الذئب, يا سرحان أرسله, فأتى الحمل حتى دخل في الغنم فنزلت الآية. هذا مما ذكر في سبب نزول الآية. لاحظ الآن أن هو يحتمل أن هذا الذئب أن يكون ماذا, يحتمل أن يكون جنيا يحتمل يعني كما قال بعض الشراح. وعلى كل تلحظ الآن أن كيف أن هؤلاء العرب في الجاهلية كيف أنهم كانوا ماذا يستعيذون بإيش بالجن. قال تعالى فزادوهم رهقا, تلاحظون من كلام العلماء الذي سمع كلامهم قالوا أن الذي زاد الآخر رهقا هم الجن, زاد الجن الإنس رهقا, أي زادوهم خوفا وذعرا, خوفا وذعرا. وبعض العلماء يقول العكس, وأن المراد أن زاد الإنس الجن رهقا أي زادوهم طغيانا واستكبارا, لما استكبر مثل ما قال يعني نحن سدنا الجن فسدنا الإنس. والشيخ حمد المعتيق وبعض المشايخ المعاصرين من بدر رحمه الله يقول لا مانع ايش ان الايه تشمل هذا وذا, ان حصل ايش الرهق من الجهدي, لكن زاد عفوا الجن الإنس رهقا اي ماذا, زاد الجن الإنس رهقا اي ماذا, اي خوفا وذعرا. واذا قلنا العكس قلنا زاد الإنس الجن رهقا يزادهم ماذا, طغيان, طغيانا واستكبارا. هذا أمر. الأمر الآخر هنا اللي بيطلع عندنا المهم في هذه الآية, ما وجد دلالة الآية على عنوان ذا وجه الآية كما قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب, وجه سليمان الآية أن الله تعالى حكى عن مؤمن الجن أنهم لما تبين لهم دين الرسول عليه الصلاة والسلام آمنوا به ذكروا أشياء من الشرك عندهم في الجاهلية. إذن وجه الدلالة أن هذه المقالة وأنه كان رجال من الإنس هذا مما حكاه الجن عن أنفسهم قبل إيش يحكون عن ماذا, عما كانوا عليه من ماذا, من الشرك. فهم يحكون الشرك الذي تلبسوا به وقعوا فيه هم والإنس ماذا له الاستعادة بغير الله. هذا الأمر الآخر. ذكر المؤلف كلام الله على القاري والآية الكريمة استمتاع الذي يقع بين الإنس والجن. قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكبرتم من الإنس, وقال أوليهم الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض. هذا هو الاستمتاع الذي يقع فيه الآن الذين يستعيذون بغير الله أو تجد السحرة مع شياطين الجن أو غيره, وهو أن الاستمتاع أن الإنس يستمتع من الجن بماذا, بقضاء حوائجه, بقضاء حوائجه. والجن يستمتع من الإنس بماذا, بإيش, بأنه يشرك بالله سبحانه وتعالى. يستمتع شيطان الجن أنه إيش إذا قضى حوائج هذا الآدمي, أما مثلا رد عليه ضالته أو نحو ذلك من حوائجه, أن هذا الجن يحصل له ماذا, يحصل له أن هذا البشر يشرك بالله ويذبح لغير الله ويستغيث بغير الله. قال عندك استمتاع الإنس بالجن في قضاء حوائجه وامتثال أوامره وإخباره بشيء مغيبات, هذا ينطبق على السحرة والكهان والعرافين أيضا.

التامات هنا جملة من الشراح يقولون المراد بها الكلمات الكونية، والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يقولها كونية، ويحتمل أيضا تكون أيضا إيش الكلمات إيش الشرعية. والذي يهمنا أن يعرف الإخوة أن كلمات الله قد تكون كونية وقد تكون ماذا شرعية، والذي يحدد ذلك السياق. وقد يعني أحيانا يأتي النص يجمع بين الأمرين، فمثلا في قوله تعالى وكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون، هذه كلمات إيش كونية وشرعية، وكذلك كلمات كونية. لكن لما قال عليه الصلاة والسلام في شأن النساء واستحللتم فروجهن بإيش بكلمة الله، إيش معنى كلمة الله؟ كلمات شرعية، بما شرعه وأباحه، بما شرعه وأباحه. في قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك حتى يسمع كلام الله، هذا أي كلام؟ نعم الكلام، نعم كلمات الشرعية الدينية. لكن لما قال تعالى عن مريم يعني وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، كلمة ماذا؟ صدقت بكلمات ربها الكونية ولا شرعية؟ نعم جميعا صدقت بكلمات ربها الكونية والشرعية، كما قال ابن القيم ولم تكن جهمية.